يقول هل الذهاب إلى منى يوم التروية ثم العودة بعد العشاء الالتزام بتحول بتحرك الحملة إلى عرفات يعد أفضل من الخروج إلى عرفات مباشرة؟ الأفضل أن تذهب إلى منى وتبيت فيها ليلة عرفة ثم تذهب إلى عرفة، هذا هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.